Juz 27, halaman 522, sebelah kiri 31. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. 32. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. 33. Linursila alaihim hijaratan min tin. 34. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. 35. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. 36. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. 37. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. 38. وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. 39. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. 40. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. 41. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. 42. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. 43. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. 44. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. 45. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. 46. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. 47. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. 48. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. 49. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. 50. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير. 51. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.